الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته. ما زلنا في هذا التفسير الموضوعي الميسر، وانتهينا من سورة النمل بفضل الله وحوله وقوته، وإن شاء الله تعالى نبدأ الآن سويا سورة القصص. سورة القصص من السور المكية، ومعنى أنها من السور المكية أما السورة نزلت في وقت الاستضعاف ووقت الاضطهاد، وقت وفيه المسلمون لا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى. سورة القصص سميت بذلك لاشتمالها عليها، ففي السورة فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي قص موسى على شعيب والد زوجه حماه، قص عليه القصص الخبر. قصة موسى عليه السلام ذكرت في كثير من سور القرآن، ولكن نجد أنها في سورة القصص ركزت على قصة موسى عليه السلام من مولده إلى بعثته، وذكرت تفاصيل لم تذكر في سورة من السور، كمسألة قتله للقبطي وخروجه إلى مدين، زواجه من ابنة رجل الصالح، فصلت أكثر في محنة ميلاده ونشأته في قصر فرعون، ولذا سماها بعضهم سورة موسى، بعض الناس سمى سورة القصص سورة موسى، لأنها ذكرت مواقف لسيدنا موسى عليه السلام لم تذكر في غيرها من السور. سورة القصص أنا مسميها أو حاطط لها عنوان رئيسي كده: تمكين المستضعفين في الأرض وتضاء القوى وإرادة البشر أمام قوة وإرادة الله. وعد الله حق وهو ناصر أولياءه والعاقبة للمتقين. املأ قلبك يقينا وثقة بربك وفيما قضاه لك من خير أو شر، ووعده حق، ولكن انصر دينه فإنه منصور فلتكن من الناصرين له. كيف الآن المستضعفون، كيف أن المستضعفين من أهل مصر أمام بطش فرعون وسطوته وجيشه وعتاده وأوتاده، والله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولهذا ذكرت القصة مرحلة موسى عليه السلام وهو لا يزال مستضعفا ولا يزال رضيعا لسه وليدا، كما قال فرعون علم ربك فينا وليدا، يعني هو لسه خلاص وليد، كيف أن هذا الوليد سينصر الله به دين، كيف أن امرأة اللي هي أم موسى عليه السلام والله ينصر بها وبوليدها دينه. ولهذا أقول تمكين المستضعفين وتضاء القوى وإرادة البشر أمام قوة وإرادة الله عز وجل. سنقسم هذه السورة يا أخواني إلى أربعة أقسام: فرعون وطغيان الحكم والسلطان من الآية 1 ل 43، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده من 44 ل 75، قارون وطغيان المال من 76 ل 84، القسم الأخير توجيهات للرسول وللأمة من بعده ولحملة الرسالة، وده اللي أنا طلبته منكم ومفيش حد لسه استجاب، عايزين بحث في خواتم السور المكية اللي كلها توجيهات للرسول وللأمة من بعده، إيه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها ليهم بعد ما قص عليهم قصص الأولين في مراحل الاستضعاف، بعد ما بين لهم طغيان الحكم والسلطان من فرعون وطغيان المال في قارون، يريد أن نعرف كيف هو السبيل. فذكر فرعون ثم النبي والأمة من بعد، وذكر قارون ثم توجيهات للرسول والأمة من بعد. تعالوا نبدأ بالقسم الأول وهو فرعون وطغيان الحكم والسلطان. موسى الوليد الرضيع وحفظ الله له، موسى في شبابه وهجرته وزواجه، ثم بعد ذلك موسى والعودة إلى مصر، موسى ومواجهة فرعون وهلاك الظالمين. القسم الأول لمع فرعون هنقسمه لهذه الأقسام الأربعة. نبدأ بالقسم الأول منها وهو القرآن يتلو قصة التمكين للمستضعفين وزوال الكفرة المستكبرين. أول 6 آيات القرآن يتلو علينا قصة التمكين للمستضعفين وزوال الكفرة المستكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. هذه الحروف التي الله أعلم بمراده بذكرها ولكنها من حروف العرب التي تتألف منها آيات الكتاب المبين. تلك من هذه الحروف آيات الكتاب المبين المظهر لكل أمر يحتاج إليه العباد. المبين يعني البين المبين المظهر، فمظهر لكل ما يحتاجه العباد من أمر دينهم ودنياهم. نتلو عليك من نبأ موسى، نقص عليك من خبر موسى وفرعون بالحق بالصدق، كأنك شاهد حاضر. لقوم يؤمنون أي لأجلهم، لأنهم هم المنتفعون بهذا الكتاب وبقصص التي يتلوها علينا الرحمن. ما القصة؟ قال إن فرعون علا في الأرض، تكبر وتعظم وتجبر في الأرض في أرض مصر، وجعل أهلها شيعا، جعلهم فرقا في خدمته وأحزابا متعددة، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء لكي لا يتفقوا على أمر. جعل أهلها شيعا فرقا، فرقا في خدمته، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، فرق تسد، ففرقهم ومزقهم لكي لا يتفقوا على أمر، ويستغل بعضهم للكيد لبعض فلا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم. فاحذروا من تفريق الظالمين لأهل الحق. يستضعف فرعون طائفة منهم هم بنو إسرائيل، وكانوا أهل الإيمان في ذلك الزمان، واستذلهم فأخذ يستعملهم في أحط الأعمال وأشق الأعمال، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناءهم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكه. فهذه مصيبة، رجل لأنه رأى رؤية تفسر له بهذا يقتل لأجلها آلاف الولدان، وخوفا من أن يكثروا، هذا كان السبب الآخر، فيغمروه في بلاده ويصير لهم الملك، فلا يريد أن يكثر نسلهم. فإذا كثر نسلهم هو يريد أن يحدد نسلهم ويقلل نسلهم، فكان يقتل من يولد من الصبيان ويستحيي نساءهم، يستبقي النساء أحياء لخدمته. ذل ما بعده ذل، إنه كان من المفسدين بالقتل والغيره وتذبيح الأبناء واستحياء النساء. إرادة الله القدرية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن على المستضعفين في الأرض من أهل مصر ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير، ونجعلهم الوارثين في الأرض أو للأرض، فيكون لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. الملك لله، يريد أن يسحب الملك من فرعون

كما جزينا موسى بهذا الفضل أن آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم. فمن أراد الحكمة والفقه والعلم في بالدارين وبمصالح الدارين وأن يتكلم بالحق فليكن من المحسنين. ودخل موسى عليه السلام المدينة مدينة فرعون على حين غفلة من أهلها في وقت القيلولة وقيل فيما بين المغرب والعشاء، فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، وهذا من عدوه، هذا من شيعته يعني من قومه، وهذا من عدوه يعني من القبط من قوم فرعون أعداء موسى. فاستغاثه الذي من شيعته الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه، لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني إسرائيل، واستغاثته بموسى دليل على أن موسى عليه السلام قد بلغ مبلغا يخاف منه، له منزلة له مكان. فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه، هكذا جمع كفه وضربه وكان شديد القوة والبطش موسى عليه السلام، فقضى على هذا الرجل الذي من عدوه، فقضى عليه قتله، ولم يكن قصد قتله، ولكن ما فيه من القوة كانت وكزته ضربه بجمع كفه هكذا سببا للقتل. قال ويسموه قتل خطأ، قال هذا قتله من عمل الشيطان من المنهج المهيج غضبي، إنه عدو لابن آدم مضل له مبين واضح العداوة بين أو بين الإضلال. قال موسى داعيا ربه ثانيا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، غفور لمن تاب من عباده، رحيم به سبحانه وتعالى. قال ربي بما أنعمت علي، بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم وغفران الذنب، فلن أكون أبدا، فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين الكافرين بعد هذه. فأصبح في المدينة موسى عليه السلام خائفا يترقب ينتظر ماذا سيحدث، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيثه ويصيح به من بعد على قبطي آخر. قال له موسى: إنك لغوي مبين، إنك لغوي مبين، تواضح الضلال لما فعلته بالأمس، واليوم الحكاية كل يوم خناقة، كل يوم إشكال مع حد، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالذي هو عدو لهما بالقبطي الذي هو عدو له للإسرائيلي، قال المستغيث ظانا أنه يبطش به: يا موسى أتريد أن تقتلني؟ هذا رجل من بني إسرائيل، يا موسى، كان موسى مقبل يبطش بعدوه لكن ده خاف، ها؟ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين الذين يصلحون بين الناس. فسمع القبطي ذلك يا موسى، فعلم أن القاتل أمس هو موسى عليه السلام، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون بقتل موسى عليه السلام، فأخذوا في الطريق إليه. هل وصلوا إليه؟ الجواب لا. تأتي الفقرة التي بعدها: هجرة موسى عليه السلام وشهامته، خروج موسى عليه السلام من مصر خائفا وتوجهه إلى مدين. وجاء رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، جاء يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم، قال: يا موسى، إن الملأ، إن الأشراف من قوم فرعون يأتمرون بك، يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج من المدينة، إني لك من الناصحين، إن لك من الناصحين في الأمر بالخروج، من المشفقين عليك، فخرج منها خائفا يترقب. ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه. قال ربي نجني من القوم الظالمين، قوم فرعون. ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين، أي جهة مدين، وهي قرية مسيرة 8 أيام من مصر، حيث لا ملك لفرعون عليها، ولم يكن موسى عليه السلام يعرف طريقه، ولكن ساقه قدر الله عز وجل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يهديني الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء السبيل فوصل إلى مدين، خروجه من مصر خائفا وتوجهه إلى مدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولما ورد ماء مدين وصل إلى ماء مدين وهو بئر، وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم يعني سواهم وبعيدا عنهم امرأتين تذودان تحبسان غنمهما عن الماء حتى يصدر مواشي الناس وينصرف. قال موسى عليه السلام لهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ وما الذي أتى بكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء كي لا نزاحم الرجال، فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي ولا يحتمل مثل هذه المشقة. يظهر من هذه يا أخواني أدبان لخروج المرأة: خروج المرأة لضرورة، أبوهم شيخ كبير ولا يقدر على السعي. الأمر الثاني أنها لا تختلط برجال، لا تختلط برجال أي إن كانت الوظيفة التي ستؤديها، إن وظيفتها الآن راعي الغنم، وراعي الغنم سيكون مع الرجال، فأبت المزاحمة. فتعمل المرأة ولكن لا تزاحم الرجال، تعمل المرأة وتلتزم بدينها، تعمل المرأة للضرورة كغاورة هذه هاتين البنتين أن أبوهما شيخ كبير. فرق لهما موسى ورحمهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رق موسى لحال هاتين الامرأتين أو البنتين فسقى لهما غير طالب منهما الأجر، ثم تولى انصرف فجلس إلى الظل يستريح وهو جائع، مشوار كبير من مصر لغاية مدين. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من طعام فقير، أنا فقير إلى الطعام، إني مفتقر الخير فإذا تسوق لي وتيسره لي أنا ما عندي. ولما رجعت المرأتان إلى أبيهما بالغنم قصتا عليه ما فعله موسى عليه السلام فبعث إليه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تسير في حياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي لا لا لا ليمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك. فأجابه موسى عليه السلام، دعاه فاستجاب. فلما جاءه وقص عليه القصص، قصصه مع فرعون وقومه وقتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدين، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، إحدى البنتين: يا أبت استأجر، اتخذه أجيرا، استأجر يرعى في غنمنا بدلنا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو قد جمع فعلا بين القوة والأمانة، رأت قوته حين رفع الصخرة على البئر وحده، رأت قوته في السقيا لهما، رأت أمانته أنه لم يكلم إحداهما، لم يقل كلمة خارجة، ها؟ ما فيش قصاصة ورق كده في التليفون، ولا في مسج، ولا في أي حاجة خالص. إن خير من استأجرت القوي الأمين، ائتمن عليها فلا يلتفت إليها ولا ينظر إليها ولا يضاحكها. آداب النبوة وآداب الصالحين وآداب أهل الإسلام. الآن نسمع قصة زواج موسى عليه السلام. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك، أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، على أن يكون مهرها أن تأجرني، أن تكون أجيرا لي في غنمي، ثمانية حجج، ثمانية سنين، فإن أتممت، أكملت المدة عشرا، عشر سنين، فمن عندك، هذا تفضل منك لا يلزمك، وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، لا أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، بل هي ثمانية، وإن شئت أن تزيد عشرة فخير، فستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود. قال موسى عليه السلام: ذلك الذي قلته بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، أيما الأجلين فأي الأمدين الثمان أو العشر قضيت، أي قضيته وفرغت منه، فلا عدوان عليه، فلا تطالبني بزيادة عليه، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفيظ لما تعاقدنا رقيب عليه سبحانه. موسى عليه السلام، الرسالة والعودة إلى مصر، من الآية 29 للآية 35 من سورة القصص في هذا التفسير الموضوعي الميسر. ده قسم، هو ده موضوع موسى والعودة إلى مصر وحمل الرسالة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما قضى موسى الأجل أتم وأكمل الأجل، يحتمل أنه قضى الأجل الواجب 8 سنين أو الزائد عليه هو 10 سنين كما هو الظن بموسى عليه السلام ووفائه. لما قضى موسى الأجل اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته، وسار بأهله بزوجه قاصدا مصر. آنس أثناء السير أبصر من بعيد، آنس يعني أبصر من جانب الطور الجبل المعروف بسيناء، أبصر نارا. قال لأهلهم كث اثبتوا هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو شعلة من النار لعلكم تستدفئون من البرد. فلما أتاها أتى النار، جاء موسى النار التي أبصرها، نودي ناداه الله سبحانه وتعالى من شاطئ من جانب الوادي الأيمن لموسى عليه السلام في البقعة المباركة من الشجرة، في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى، بأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين رب المخلوقات كلها، فأخبر بألوهيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك، فألقاها امتثالا لأمر ربه. فلما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا كأنها جان كالحية الصغيرة من سرعتها وحركتها، صغار الحيات يسمى جانا، ولا مدبرا أي هاربا خوفا منها، ولم يعقب خوفا من الحية، ولم يعقب ولم يرجع لاستيلاء الروع على قلبه. فنودي يا موسى أقبل ولا تخف منها إنك من الآمنين منها ومن غيرها. أدخل كما قال وأدخل يدك في جيبك، أسلك يدك اليمنى في جيبك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. يبقى عرفنا هنا جيبك أن الجيب ليس هو الجيب المعروف، لا لا لا، الجيب هنا يعني فتحة القميص سماها الياقة، تخرج بيضاء خلاف ما كانت عليه من الأدمة من غير سوء، ما كان عنده برص فأدخلها وأخرجها بيضاء كالثلج تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر. واضمم إليك جناحك يعني أضم يداك لتهدأ نفسك من الرهب من الخوف الحاصل لك. فضمها موسى عليه السلام إليه، ضم يده إليها كذا فذهب عنه الخوف. فهذه الحركة يا أخواني أن يضم الإنسان جناحيه ويدني رأسه ذل لله سبحانه وتعالى. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا وضع يده إذا ضم إليه جناحيه يهدأ وتهدأ نفسه. فضمها موسى عليه السلام إليه فذهب عنه الخوف. فذانك العصا واليد، أسلك يدك في جيب، والعصا من قبل فذانك برهانان حجتان مرسلتان من ربك، من ربك إلى فرعون وملئه الأشراف من قومه، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. قال موسى عليه السلام متوسلا إلى ربي: ربي إني قتلت منهم نفسا، وهو القبطي السابق، فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به إليهم. وأخي هارون لا زال يناجي ربه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح مني لسانا يعني أبين مني كلاما، فأرسله معي ردءا معينا يصدقني يوافقني في كلامي، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق، إني أخاف أن يكذبون كما هي عادة الأمم مع رسلهم. قال: سنشد عضدك، أي سنقويك بأخيك، ببعث أخيك معك رسولا معينا، ونجعل لكما أنت وأخيك سلطانا حجة وتأييدا، فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه، فاذهبا بآياتنا أنتما موسى وهارون ومن اتبعكما من أهل الإيمان الغالبون، يعني لهم الغالبون لهم المنتصرون عليه. بهذا نكون قد وصلنا إلى موسى عليه السلام ومواجهة فرعون وهلاك الظالمين وهلاك الظالمين. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون بصائر للناس الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا: ما هذا إلا سحر كذب مفترا مختلق اختلقه موسى، وما سمعنا بهذا كائنا في أيام آبائنا الأولين الأقدمين. وقال موسى عليه السلام حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر وضلال وأن ما هم عليه هو الهدى، قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، هو عالم بمن جاء بالرشاد والهدى من عنده سبحانه وتعالى، ويعلم من تكون له عاقبة الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله من معبود غيري فأوقد لي يا هامان، أشعل لي على الطين، فاطبخ لي الآجر حتى يشتد، طوب الني ده، فاجعل لي فابني لي به صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه وأقف عليه إن كان صادقا، وإني لأظنه من الكاذبين فيما يدعيه أنه مرسل من الله. واستكبر تكبر فرعون هو وجنوده في الأرض أرض مصر بغير الحق وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ليوم القيامة الحساب والجزاء، فأخذناه وجنوده فرعون وجنوده فنبذناهم يعني فطرحناهم في اليم في البحر المالح غرقا حتى هلكوا جميعا، فصارت الأنهار تجري من فوقه والمياه تجري من فوقه وقد كانت تجري من تحته، فانظر كيف كان عاقبة ومآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك. وجعلناهم في الدنيا أئمة قدوة للطغاة وللضلال ورؤسائهم في الشرك، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون الدفع العذاب عنهم، بل وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الحياة الدنيا خزيا وطردا، ويوم القيامة هم من المقبوحين من المذمومين المبعدين عن رحمة الله. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم بسبب تكذيبهم لرسله، أتينا موسى الكتاب ليكون بصائر جمع بصيرة وهي نور القلب للناس، ليكون بصيرة نورا لقلوب الناس وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون بما فيه من المواعظ والعبر ويتذكرون نعم الله عليهم سبحانه وتعالى فيشكرونه ويؤمنون به. بهذا تكون قد انتهت قصة موسى من الآية 1 للآية 43، ونبدأ إن شاء الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده من 44 ل 75.